اسمعوا كده الصوت ده وحللوه في ودنكم كويس قوي. صوت ده ايه؟ صوت الكروان. كروان بس زائد اسمعوا تاني. صوت تحريك موتور مثلا. لا تشويش ايا كان. صوت نايس. طيب مين فيهم اللي في المنطقه الحاده ومين فيهم في المنطقه الغليظه؟ المنطقه الحاده والكروان. هو مفيش حيوان، هو في طائر قصدك؟ الطائر. الطائر في المنطقه الحاده والتشويش في المنطقه الغليظه. خدوا بالكم من حاجه في الحاله دي، بما ان في فرق بينهم وانا قادر اميز بينهم، يبقى كده الجزء اللي احنا هنشتغل عليه النهارده هينفع. ايه هو؟ تعالوا نفتح، نفتح افكت، قائمه افكت الت سي ماجيك، وبعدين فلتر اف ادو ماشي، وبعدين ننزل باند بس سلاش ستوب. يعني بس يعني يمر، وستوب يعني يقف. ايه بقى حكايه يمر او يقف دي؟ تعالوا ندخلها ونشرح بالتفصيل. الديالوج ده ارجو التركيز فيه قوي. Menu bar. Leaving menu bar. ارجع من اول الديالوج بشفت تاب. Settings. Stat band bus radio. Initial free. Initial free. Help buttons. Initial frequency range from left parent HZ right parent. سمعت كلمة from؟ أول خانة دي فيها from، يعني من. تردد كام؟ هتحدد دلوقتي عشان توصل لحاجة معينة. كويس؟ أنا همر عليه وبعدين هنشرح يعني كده إيه بالتفصيل. Initial frequency range to left paranate. ودي 2 الرينج، يبقى 2 يبقى من وإلى. يبقى في عندي كومبو بوكس أو يعني إيديت، هحط فيه من تردد كذا، الثاني إلى تردد كذا. خلاص؟ طيب تاب. Band bus radio button checked. Band bus. بس يعني اللي أنا هختاره ده، المنطقة اللي أنا هحددها دي هتمر. ماشي؟ طب سهم تحت. Band stop radio. Stop يعني إيه؟ يعني دي المنطقة اللي أنا هحددها هي المنطقة اللي هتستثنى من الملف. يعني مثلا لو أنا حددت المنطقة الغليظة، يبقى هحدد في الفروم من مثلا تردد كذا، وفي التو إلى تردد كذا، وهنا هحدد اللي أنا ده هيبقى مسموع ولا هيتلغي. يعني بس هيمر يعني هيبقى مسموع. ستوب يعني ايه؟ هيتلغي. طيب دوس تاب. ستاتيك راديو بتن تشيكت. في حاجه اسمها ستاتيك وديناميك، اللي هو الصوت هيبقى متحرك ولا هيبقى ثابت زي ما انا هعمله. طيب احنا كل ده هنسمعه بالتفصيل، بس انا حابب تعرفوا الديالوج بيتكون من ايه. سيتنج ستيبنس كولن اديت 5 تايب اوف تكست بريسيتس اديت كومبو تو سيت ذا فاليو يوز ذا سيبك منها ماشي. بريسيتس هنا مش هتبقى يعني مهمه قوي، بس هنمر عليها هنا. يعني في حاجات بركز فيها على البريسيتس، وفي حاجات لا. ده من الحاجات اللي لا، اللي انا عاوز ودنك هي اللي تحدده بالكامل. طيب بريفيو ستوب اوكي بات كانسل هيلب بتن تو اكتيفيت. كويس، رجعنا تاني انيشال. طيب الصوت اللي احنا سمعناه فاكرينه كويس قوي، عاوزين نحدد المنطقه الغليظه منه. يبقى نمره واحد نحدد ايه؟ الفروم. طبعا هو في الفروم نزله لتحت خالص من باب الاحتياط، يعني توقف على 200 كذا. على فكرة بالأسهم تقدر تتحرك. أنا نازل أهو 100 70 60 40 30 20 20 20. أخبرك آخر حاجة إيه؟ 20. ما ينزلش أكتر من كده، لأنه مش هيبقى له قيمة، يعني مش ذو قيمة لو نزل أكثر من كده. احنا حددنا كده المنطقة هياخد منين، من تحت منين. كويس، ده from to بقى. Initial frequency range to left parent HZ right parent colon edit 500 كده هيديني المنطقة اللي هي من 20 هرتز لغاية 500 لنص كيلو. كويس، طيب هيمر ولا هيسكت؟ دي انا حددها من التاب الجاي. Band bus radio button checked. ده هيمر كده، هيمر. خلينا في انه نخليه يمر الاول. لا نخليه يمر الاول. يعني بمعنى ايه؟ اللي انا بحدده هخليه يمر. في المثال اللي قدامنا انا عندي صوت ضخم وفي صوت الكروان هو صوت حاد، كويس؟ طيب تعال نسمع كده. المفروض دلوقتي تتوقعوا ايه اللي ممكن لو دوست دلوقتي ان الجزء هيمر من 20 ل 500، اللي هيمر الصوت ايه؟ الضخمة ولا الكروان؟ طب اسمعوا كده، اسمعوا. انا دوس اف 4. الغليظ بس. ولكن هل كل يعني هل انا كده خدت النويز كله ولا لا؟ لا. يبقى ابتدي اعمل ايه؟ العب في انه في في في الفروم ولا في التو؟ لا مش فروم، تو. فروم خلاص، الفروم كده كده تحت وخلاص، ماشي. يبقى تو. اذا هنفضل نعلي، ها هنفضل نعلي. لا ما احنا نفضل نعلي ونسمع، نعلي ونسمع لغايه اما نلاقي صوت الكرونه هيبتدي يظهر. يبقى دي الحاجه اللي احنا عايزينها. بس في الحاله دي بقى هنشوف هنعمل ايه بعد كده. ماشي، انا هرفع اهو 510 590 600 600. ونسمع، بص الصوت اختلف ازاي. فرش مساحه اكتر بس في المنطقه الغليظه فقط. اوكي طيب نطلع تاني 710 1000. هنطلع لغايه ما نحس انه هيدخل على صوت الكروان. طبقه التاسعه. مفيش صوت الكروان، مش باين خالص، مش موجود. احنا كده بنحدد منطقه بعينها وبنوسع فيها ونضيق فيها زي ما احنا عايزين. اسمعوا لسه لا ما احنا نطلع وننزل لغايه لما نلاقي ملوش اثر بس على بدايته، عشان نبقى ضمننا ان احنا خدنا المنطقه اللي فيها تشويش حره. ماشي اسمع كده. لا لسه، انت عشان بعيد شويه. بس ركزوا معايا قوي. لا لسه. في حته في الاخر. اوكي موجود سنة في اخر واحده بس لا تذكر. بس ماشي بس كده. بصوا بقى 1490 يعني 1490. ماشي، اذا من 1490 الى فوق خالص دي اتحجزت للكروان. خلاص نسمعها ازاي بقى او يعني نعمل فيها ايه؟ نخليه سكت المنطقه الغليظه اللي هي دي ويشغل لنا المين؟ الكروان. بس هروح للفروم؟ لا ليه؟ هنروح نخليها يعمل دي ستوب. يعني هو دلوقتي دي بس خليها ستوب بقى. ايه؟ هيلغي المنطقة ما بين 20 ل 1490 وهيشغل الباقي اللي هي منطقة الكروان. ها؟ تعال نشوف كده. Band stop radio button checked. خلاص المنطقه بتاعه منطقه اللي احنا كنا قبل كده كانت بس بقت ستوب. في حاجه ثانيه لو استفدت. لا خلينا في دي دلوقتي. دي مفهومه يا جماعه؟ طب دي خطيره جدا، بس خدوا بالكم مش هتنفع غير في الحاجات اللي انت حاسس انك قادر تميز بين طبقاتها. بس دي بتنفع كتير جدا جدا جدا. يعني إذا حابب أن أنت تستخدم ده في التنظيف يبقى نمرة واحد تسمع الملف كويس أو جزء يعني اللي عاوز تنظفه، ولو ينطبق عليه هذا الشرط أنك تقدر تميز بين طبقاته يبقى تدخل اثنين، تدخل قائمة إفكت فلتر وباند باس سلاش ستوب، وتتعامل في أول حاجة فروم وتحدد منين، وطبعا فروم وتو تقدر تتحرك فيهم بإيه؟ بالأسهم. لو أنت عاوز منطقة من تحت خالص ماشي يبقى انزل تحت 20 وخلاص، ما يعني ما فيش حاجة هتهددك. ماشي؟ فلنطر سؤال، نعم، العملية دي ينفع معها بالباس بروسيسنج؟ بال افتكر عايز اعمل نفس العمليه على كل الفايلات بتاعته. والله افتكر انا الحقيقه ما جربتش، بس انا افتكر ممكن يبقى نشوفها نجرب كده. خلاص خالص تمام. موضوع طبعا ده يخليك تقدر كمان تاخد منطقه، تاخد في المنطقه الوسطى زي ما انت عايز. واحنا قلنا في ثلاث مناطق رئيسيه في الصوت، منطقه البيز اللي هي المنطقة الخفيضة جدا، منطقة الميد رينج ماشي اللي هي المنطقة الوسطى، وفي منطقة اللي هي تريبل اللي هي المنطقة الحادة. ولما نيجي ناخد بقى الإيكوالايزر هنسمع الكلام ده بشكل إيه مفصل. ولكن إلى الآن حاجة وقع منكم؟ لا. طيب في حل تاني للموضوع ده؟ في لا في حل تاني، لأن إحنا عاوزين ناخد صوت الكروان. ممكن لا في هنا ممكن اروح لفوق ال 1490. اروح للفروم. برافو عليك، فوق ال 1490 يعني 1490 لغايه فوق خالص تبقى فروم، والثانيه تبقى تو اللي هي الاعلى. وبعد كده كويس يعمل لها ايه؟ بس ولا ستوب؟ بس فهمتوا؟ بس هي فعلا بس. ماشي. حكايه بقى static و dynamic. انتوا عارفين احيانا في صوت كده بيحصل مؤثر، ان تلاقي في صوت مثلا متحرك يعني واخد من المنطقة الغليظة الى المنطقة الحادة ماشي بتدرج. خلينا نسمعها بس في ملف تاني. ماشي، يعني ندخل هنا تاني بس نفتح ملف اخر. Settings, steepness, colon, presets. اسمع البريزيتس بقى. Band default. Band slide up. Band slide up. شوف عمل ايه؟ تدرج وحطلك خدها لغاية المنطقة الحادة جدا في صوت الكروان نفسه. ماشي؟ Default. Narrow to wide. Narrow to wide. نزل لتحت. اسمع سمعين ازاي؟ خدها ونزل لتحت. Nudge slide down. Reduce vocals. Remove 50 Hz. Remove 60 Hz. Voice hum and hiss. Wide to narrow. يعني الأحسن طبعاً البريسيتس هنا ما مش حاسس إن هي ممكن تبقى مؤثرة. ولكن هي معاك على كل حال، بس الصح انك بما انك اتعلمت تتعامل مع الترددات الصوت بهذه الكيفيه يبقى تتعامل معاها من فروم وايه وتو. ماشي، وتاخد بالك من حكايه الاستاتيك برضو في حاله التنظيف، اوعى تختارها دايناميك. هي في استاتيك وفي دايناميك. ماشي. نعم. ماشي. دايناميك لا. دايناميك راديو ستات. دايناميك راديو بتن تشيك باند باس ريت. طيب تعالوا ناخد ملف تاني يوضح لنا اكتر. تعالوا ناخد الملف بتاع موتسرت عشان فيه الات موسيقيه وحاجات. تايتل الفرق بين مين؟ دايناميك وستاتيك. الستاتيك هقول لك. حاضر يا سوسن. حاضر. تيستينج 2 دوت دبل. تيستينج. نختار بس ملف اوبن ساب فولدر. خلينا في الملف بتاع فيروز. حبيبنا من زمان. ماي دوت Setting meme lamb fe lift he lift lamb meme a lift ad red m r buta a lift lamb a tilde wow lift folder 3d.m mono.m stereo.mp3 1%. Processing audio decompression. Cancel button to activate. Press space bar 1. اسمع بقى الالات نحاول نحلل بودننا ايه الالات الموجوده او على الاقل ايه الطبقات اللي بتعزف فيها. اسمعوا كده بوم بوم بوم اللي في الخليط ده سامعينه؟ طب سامعين الاله اللي هي اسمها التامبورين الاله اللي فيها السلوك نحاسيه دي؟ اه طيب خلينا في الطبقتين دول. بص بقى احنا هندخل اهو setting keyboard menu bar leaving presets edit. تعال بقى ايه نشوف الموضوع ايه. set static radio set stack bandpass radio initial free bandpass radio button initial frequency range from left parent hz right parent colon edit 250. لا عاوزين ناخد من تحت عشان عاوزين نسمع منطقه البيز 20 ماشي. initial frequency range to left parent hz right parent colon edit 500 500. تعال نسمعها. سمع بقى بقت بيور جدا اهو صوت الباص فقط اللي شغال اهو. نزلت كام انت بوزنك بقى؟ واحدة على 20 الفروم على 20 130 دي على 130 سامعين؟ باص فقط اهو عملها ستوب من غير الباص. بامبس راديو بام ستوب راديو ده لك من غير الباص ماشي؟ سامعين يا جماعة؟ مش مديك صوت أي آلة تانية هو الباص لأنه ده اللي بيلعب في المنطقة الغليظة. طب تعالى نعمل العكس بقى تعالى ناخد المنطقة الحادة. Initial frequency range from left parent H static radio button checked 1 of 2 to change separate brief stop okay initial frequency range from هنختار بس حاجة عالية بقى. Initial frequency range from left parent HZ right from نديله مثلا كام نحط له حاجة لا خليني مثلا 12000 ونجرب انا هو ما اعرفش حاجة يعني 00021 ماشي. Initial frequency range to left parent H سناني 20140 20150 20 initial frequency range to left انا في 2 دلوقتي خلاص انا ظبطت الاولانيه على كام initial frequency range from left parent hz right parent colon edit 12000 type 12 اهي initial frequency نعلي بقى دي طبعا كده خلاص احنا ثبتنا الفروم وهنعلي الايه 2 نعليها وبرضه 2056 اسمع بقى كده ونشوف نعمل فيها ايه عشان ناخد الطبقه الحاده البيور ماشي. سامع ممكن تنزلها شويه انا شايف ان نزلها شويه ال 12 initial سامعين؟ اهي ده الصوت الآلة الحادة انا بنزل اهو 10 اهو صوت الآلة نفسه ابتدى يبقى واضح صوت الآلة اللي هي التامبورين 99 ها؟ ماركو؟ 90 طيب تاني 89 ملهاش اي دعوه بالاغنيه خالص انتوا سامعين اي اشاره 83 لسه كل ده معاه كل ده معاه 70 لا انا بلعب في الفروم اه صح برافو عليك ايه الصوت ده صحيح لا لا في حاجه جت فلوس مش هنا اه صوت تاني ما انا بقولكش عشان ما حدش يعمل اي صوت ماشي هنزل تاني الفروم 7. اهو بص الاله الثانيه دي تدخل اهي بس برضه في المنطقه الحاده. Initial frequency range to left pair and HZ right pair. Manifus radio, man stop radio. Manifus radio button checked. يعني لسه موجود. لا اللي انت سامعه ده لما بعمل له ستوب ما يبقاش موجود. لا قد. ما عدا ده. اسمع. Man stop radio button checked. صوت قفل شوية. فدي لو هي عبارة عن المنطقة دي لو عبارة عن منطقة تشويش يبقى تعملها ستوب وتدوس انتر انتهينا. ايه؟ يعني ازاي؟ لا خدي بالك ستوب مش زرار اسمه ستوب لا يعني معناها ان وقف الاشارة دي ما تحطيش اي اشارة في المنطقة دي خالص. فاهم ازاي؟ فمعنى كده يعني مثلا خلينا نقول ان انا الطبقات عندي من واحد من رقم واحد لرقم 20 خلاص؟ عندي من واحد لخمسه هو بيسالني طب اخليه مر من واحد لخمسه دي ولا اخليه يستوب؟ يعني عاوز تسمعه لوحده ولا مش عاوز تسمعه خالص وتسمع من اول 6 ل 20 خلاص؟ دي بس يبقى ايه؟ كلمه بس معناها هيمر يعني انا هسمعه ستوب معناها ان انا هوقفه وغيره هو اللي هيشتغل. طبعا ممكن اخد منطقه في النص يعني ممكن اخلي لكم البيز والمنطقه الحاده فقط مع بعض فقط واشيل الباقي. حاضر يا سلام. Initial frequency range to left pair and eight. Initial frequency range from left pair and eight. يبقى نعمل ايه بقى؟ حتى بقول لك خطوات. انا عاوز دلوقتي يبقى الفروم يا دكتور في الفروم 20 ممكن الفروم 20 20 من كام يا سوسن؟ فوق ال 20 فوق فوق منطقه البيز صح ولا غلط؟ كويس. وال2 تبقى تحت منطقه التريبل تمام صح كده؟ بقول له بس ولا ستوب؟ ها لا لا مش هقول له بس ايوه كده انا هقول له ستوب. عارف ليه؟ لان انا معلم على الجزء اللي في النص لو قلت له بس هيشغله وهشيل الباقي. تعالوا شوفوا التجربه دي 6820 فاكرين البيز عملناها 130 كده هيلب بتن ماشي يبقى 130 لا لا لا مش 11 ده احنا عندنا للثمانيات تمام 8000 8000 initial frequency range to ماشي 8 و3 صفار Memphis radio button check نقول له ايه بن ستوب بن ستوب ريت انسى اسمع بقى لما اقول له ايه Memphis radio button check صوت قافل و تحس ان هو يعني في سماعات بتبقى ضعيفه ما فيهاش البيز القوي ده وقافله برضو تبقى عامله زيها زي ما انت سمعته كده ممكن تعمل الصوت اجوف زي ما كنا عاملينه. وطبعا بس في نقطه مهمه اصوات المونو بيبقى اخرها 11000 بس 11000 تقريبا و25 اخر رقم ممكن تاخدوه في المونو. الثاني 22050 اول ستيريو 22050 لا ارقام كده الارقام انا قلت لك انا لما بقول لك 20000 بقول لك 20000 تقريبا خلاص يعني 2 كيلو زياده ما فوتهم لنا يعني مش هيفرقوا في حاجه خالص بس الحقيقه هو الارقام لغايه كده. ما هو 20 خدوا بالكم 20 صعب قوي ان انت تميزها 20 دي 20 زبزبه في الثانيه دي حاده جدا لا 20 زبزبه مش 20 كيلو 20 زبزبه اللي هي في المنطقه الغليظه مش هتقدر تسمعها بسهوله. Initial تعال نشوف الديناميك والاستاتيك عشان ردا على سؤال سوسن. خلينا مثلا settings static radio map initial frequency range from left paranage. خلي from مثلا 20 مثلا خلاص اوكي. والتانية initial frequency range خليها مثلا 10,000 شكرا. يعني 3 4 bandpass radio. خلي اسمعيها كده الاول في حالة الستاتيك راديو مان ماشي اهي. الديناميك بيتحرك قفل على 10,000 ما بيهزرش. تعال كبر شويه عشان تحس بيها اكتر. Bandpass radio button checked. Final frequency range to لا final frequency range to left paranage z menu auto menu bar set static band initial frequency range to left paranage initial. خلينا مثلا من زي ما احنا من 20 مثلا initial free خلاص 0000 land bandpass radio button اسمعها نسمع دايناميك على طول. Bandstop radio button check. Bandpass radio button check. Static radio dynamic radio button check. 2 of 2. مش حاجه. انا قلت له دايناميك دايناميك لوحده بيقف 4 وهو بيحرك الايه الرينج طول ما هو ماشي خلاص. يا عشان المفروض الحته اللي انت عاوزها تبقى ثابته معاك. خدت بالك ده لو تستخدمه كدايناميك هيبقى مؤثر. هتستخدمه كمؤثر حاجه مثلا صوت بضخامته بتقل انت حر بقى. يعني تستخدمه في التنظيف زي ما شفنا في صوت الكروان او تستخدمه في كمؤثر انت حر. الموضوع كله قدامك وارد جدا. ممكن ايه في بقى حته مهمه قوي حاجه مهمه قوي جدا. النظام ده مش هينفع في تنظيف كل حاجه لان في حاجات بيبقى الاصوات فيها مختلطه. يعني صوتك التردد بتاعه بيساوي تردد حاجة تانية انت عاوز تشيلها، يعني مؤثر من بعيد وانت عاوز تشيله كويس. يبقى التكنولوجيا ده مش هينفع معاه. احنا قلنا، انا قلت في الاول ان لازم يكون انت حاسس بالتباين بين الاصوات الحادة والاصوات الغليظة، وحاسس ان دي طبعة ودي طبعة تانية وحابب تشيلهم مع بعض.